عصرنا أيها الإخوة بحاجة لاستدعاء أعلام التابعين إلى سيرهم، إلى أخبارهم، إلى شمائلهم. نحن في عصر فقير للقدوات، فقير للأئمة، فقير للنجوم، فقير للمبدعين، فقير للرائعين. عصر بدأت الهوية الإسلامية تنطمس، صار شبابنا وجيلنا يقلد الآخر ويعجب بغير المسلمين، يجعل لهم رموزا. أليس من الخواء الفكري أنك تشاهد شابا يلبس بدلة أو فنيلة ويجعل عليها صورة رجل من عظماء القوم وليس بمسلم؟ الآن نطرح البديل، وهو الحق الذي ينبغي أن يكون، وهم القدوات التي ينبغي أن تدرس في مدارسنا وجامعاتنا. نحن لا نحتاج إلى الآخرين إلا في أمور الدنيا التي يحتاج البشر إلى البشر، أما في الثقافة، أما في الإيمان، أما في الأدب، أما في الوعي، أما في الأخلاق فمكتفون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم بإسلام الدين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا آخر درس مع التابعين في جامع السليمانية في اسطنبول بتركيا، مع علام التابعين الذين هم الرواد بعد الصحابة في القرن الثاني. عشنا مع علام منهم، واليوم نستكمل الحلقة ونبدأ بعلم بارز له سمعة رائعة وله مكانة في قلوب الأمة، إنه زين العابدين علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. جده علي بن أبي طالب أبو الحسن، أبوه الحسين الشهيد ابن علي رضي الله عنه وأرضاه، إنا لله وإنا إليه راجعون، الذي قتل ظلما بسيف الظلم والعدوان. وهذا علي ابن الحسين زين العابدين. علي بن حسين زين العابدين أدرك مقتل أبيه في كربلاء وكان طفلا صغيرا، ورأى المشهد ورأى ضخامة وفظاعة ما حصل، حتى يقول شاعر عربي: مرحبا يا عراق جئت وغنيك وبعض من الغناء بكاء، مرحبا مرحبا أتعرف وجها نحتته الأهواء والأدواء، فجراح الحسين بعض جراحي وبصدري من الأسى كربلاء. نحن نرى أنها مصيبة وقعت بالأمة، إلى درجة أن علماء الأمة يقول علماؤنا أهل السنة: لعن الله من قتل الحسين، ولا يقبل الله صرفا ولا عدلا، ومن رضي بذلك ومن ساعد على ذلك، ونبرأ إلى الله من دم الحسين، ولكننا نحبه الحب السني الشرعي، لا نغلو فيه ولا في أهله، ورانا أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو المعصوم وحده، وأن علي بن أبي طالب أفضل من حسين، والحسين بن علي أفضل من زين العابدين، وكلهم من أهل البيت، نحترم أهل البيت ونترضى عنهم ونحترم الصحابة رضي الله عنهم. عاش علي زين العابدين بن حسين تربية تقية، وكيف لا يكون وهو في فرع النبوة وفي بيت النبوة وبيت الرسالة رضي الله عنهم. شب مع القرآن فحفظ كتاب الله وتعلم السنة، وعاد بين مكة والمدينة حاجا ومعتمرا، وقد منحه الله الخشية، والله عز وجل إذا أراد بعبد خير جعله يتقيه ويخافه، ولذلك يقول سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. يقول أهل السير في سيرته وأهل التواريخ: كان إذا أقبل يتوضأ احمر لونه خائفا، قالوا: ما لك؟ قال: أتدرون بين يدي من أقوم؟ يعني إذا توضأت في الصلاة بين يدي من أقوم، يعني بين يدي الواحد الأحد، فكان إذا كبر خشع كأنه سارية واقفة لا يتحرك ولا يميد رضي الله عنه أرضاه. حج فأراد أن يلبي فشجعه أصحابه، قالوا: لو قلت يا إمام لبيك الله، قال: أخشى أن يقال لي فنسمع في الأثر لا لبيك ولا سعديك، فركب راحلته، فلما قال لبيك اللهم لبيك أغمي عليه، أصابته غشية. كان متميز هو بخشية الواحد الأحد لا شريك له جل في علاه، ومع ما أعطاه الله فكان كما قال أهل السير وسيما جميلا أبيض طويلا، عليه آثار الخشية وآثار المهابة وآثار الجلالة. أتى يوم من الأيام يعتمر، يدخل الحرم ومعه أصحابه، وفي وقتها أتى هشام بن عبد الملك الأموي، كان ولي العهد للدولة الأموية من دمشق. بنو أمية حكموا الدولة 80 سنة. أتى ولي العهد هذا هشام بن عبد الملك وكان أحول، يعني عينه زائغة قليلا، حتى أنه دخل عليه شاعر يريد يمدح، فبدأ يقول إن الشمس قال قد جنحت الغرب فعل الأشولي، كأنها في الغرب عين الأحولي، ونسي أن الخليفة أحول. قال لعنه الله أخرجوه من المجلس، أعوذ بالله. وأتى يأخذ قصيدة، لكنه ما ركب في نفسه هذا، ما انتبه للمشهد. فهشام كان ولي العهد، دخل الحرم مع الجنود، لأن ولي عهد الدولة يعني الأموية، الدولة الأموية أنا قلت لكم تحكم 22 دولة، ومعه الجنود والحرس، فأرادوا يدفعون الناس حتى يفتحون له المجال ليطوف حول الكعبة من الزحام، ما استطاع، وإذا الزحام كثيرا، العالم الإسلامي كلهم يزدحمون. قال أعطوني كرسي أنتظر حتى يخف الزحام، ولي العهد، فأعطوه كرسي وتأخر عن الكعبة وجلس، وجلس العسكر والجنود حوله ذات اليمين وذات الشمال. وفي أثناء ما هو جالس، وإذا برجل أقبل كأنه البدر ليلة 14 في كفه خيزران، وطويل قوي يعني مهاب جميل وسيم، عليه آثار أنوار النبوة وأنوار الرسالة والخشية والعلم، ومعه رفقاء له. فلما رأه تفوح منه راحة المسك من جهة باب بني شيبة، أحد أبواب الحرم. فلما رأى المسلمون هذا الشخص أقبل يعرفونه، فتحوا المجال بلا عسكر ولا جنود، وفتحوا له المجال فأخذ يطوف. فغاض هذا هشام، فقال له أهل الشام يعني أتوا من دمشق ما يعرفون علي بن حسين، من هذا أيها الأمير؟ من هذا الذي وسع له المسلمون؟ ومن هذا الذي رحب به المؤمنون؟ قال ما أدري، لا أعرفه والله، حسدا من عندي أنفسهم، لما جاءهم ما عرفوا كفروا به، مثل اليهود لما أتاهم الرسالة قالوا ما نعرف، وفي التوراة مكتوب، قالوا عن القرآن قالوا ما نعرف، قال والله ما أدري. والفرزدق موجود، الشاعر المشهور الداهية الدهيان، الفرزدق هذا من أشعر الشعراء الإطلاق من العراق، ومعه، وترى ميل الفرزدق لأهل البيت وميله للحسين بن علي كثيرا، حتى لقي الحسين يوم يذهب إلى العراق قال قلوبهم معك وسيوفهم مع بني أمية، ونصحه لا يخرج، لكن أمر الله قدرا مقدورا، أراد الله أن يشرف الحسين ويزكيه بالشهادة، يقاله لأبيه. قال الفرزدق لهشام أنت ما تعرفه؟ ما تعرف علي بن حسين زي العابدين؟ قال لا ما أعرفه، وهو ابن عم وصل، لأن بني أمية أبناء بني هاشم، يعرفه مثل ابن عمك، كيف ما تعرف ابن عمك أنت ما تعرفه؟ يعني إنسان يعني يغمط الحقيقة. فقل للعيون الرمد للشمس أعين تراها بحق في مغيب ومطلعي، وسامح عيونا أطفأ الله نورها بأبصارها لا تستفيق ولا تعي. ولذلك المتنبي في من ينكر الحقيقة وهي ساطعة، وكيف يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. ويقول هو المتنبي ومن يك ذا فم مر مريض يذق مرا به الماء الزلالة، اللي فمه مريض إذا شرب ماء وفي دم يحسب أن المر في الماء هو في فمه. ويقول البوصيري قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد لأنها رمداء ما تشوف الشمس، وينكر الفم طعم الماء من سقمي. قال ما عرفته. قال فرزدق ما تعرفه؟ قال لا ما أعرفه. قال أنا أعرفه. قال من هو؟ قال عندي قصيدة فألقاها. هذا من أروع القصائد في التاريخ الإسلامي، يقول للخليفة للولي العهد ويخاطب علي حسين ويطوف علي حسين والناس حوله، فس حتى في بعض الروايات أنهم كانوا يكبرون، يمر هو علي حسين زين العابدين بيده عصا وريح المسك يفوح منهم يكبرون ويسلمون عليه. قال هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه والحل والحرم كما عرفته، هذا البيت يعرفه والحل والحرم، ومكة تعرفه والبطحاء تعرفه، هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله بجده أنبياء الله قد ختموا عليه الصلاة والسلام. يقول هذا ابن فاطمة، ينتسب لفاطمة، فاطمة أم والد الحسين، هذا يغضي حياء ويغضى من مهابته فلا يكلم إلا حين يبتسم، يعني من حياه لا يكلم إلا إذا ابتسم تكلمت له، يكاد يمسكه عرفان راحته ركن الحطيم إذا ما جاء يستلمه، يقول والله إن البيت يكاد يمسك حبا، والله الحجر الأسود يكاد يعانقه الذي لا تعرفه أنت، هذا بيت النبوة، هذا بيت الرسالة، هذا بيت الفضل. ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت له نعم. يقول ما يعرف لا، لأنه من أكرم الناس وأسخاهم، كان عنده تجارة وعنده مزارع ينفق منها إنفاقا سوف أخبركم بجوده وسخائه وكرمه، شيء مذهل. بيت النبوة ما يكون أسخم الناس، بيت النبوة ما يكون أشرف الناس، بيت النبوة ما يكون أجود الناس، بلى. وليس قولك من هذا بظائره، العرب تعرف من أنكرت، والعجم في كفه خيزران الريح عبق من كف أروع في عرنينه شمم. ومشى في القصيدة حين 30 وقيل 40 بيتا، تهز أنياط القلوب وتقف يقف لها شعر الرأس، ويحييها الجمهور ويصفق لها الدهر من أجود شيء. فأمر هشام ولي العهد هذا ابن عبد الملك أن يسجن الفرزدق، فسجن 6 أشهر في سبيل الله. أما القصيدة فخلدت، وأما علي بن حسين فسلم على الجماهير كأنه مددت يديك نحوهم احتفاء كمدهم إليهم بالهبات. لنا معه حديث إن شاء الله في عبادته وزهده وتقواه. مع أعلام التابعين، وإن قلت لكم إنه أفضل التابعين لما أبعدت ذلك، علما وزهدا وإسخاء وجودا وكرما وعبادة. لقيه رجل فقال هنيئا لك، قال بماذا؟ قال بشفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني يشفع لك، وبرحمة الله، وبنسبك الذي لا أشرف منه، 3، بالنسب والرحمة والشفاعة. قال أما النسب، يجيب هو لأنه عالم، أما النسب فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. يقول هذا لا ينفعني أبدا. هل واحد بيدخل أنه قريب من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كان دخل أبو لهب، وكان دخل يعني كثير من القرابة، أبدا. وأما قولك ولشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يشفع إلا بإذن من الله، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، إذا رضي الله عني شفع للرسول صلى الله عليه وسلم. وأما رحمة الله فإنها قريب من المحسنين، ولا أدري أنا هل أنا من المحسنين أم من المسيئين. يا له من جواب عظيم، لو كان غيرنا كان قال صدقت، وعندي 4 و5 بشرك، وما قلت إلا الحق لا فض فوك. هو لا أحد يبشر بثلاث، قال هذا ليس بصحة كلامك. إذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم، الله يقوله في القرآن، يقول إذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم، لا يسأل يوم القيامة أنت من، أنت خليجي أو مصري أو سوري أو من المغرب العربي أو صومالي أو تركي أو كردي، لا، ما يسأل أبدا. يسأل هل أنت مؤمن مصدق للرسول الله عليه وسلم. ورحمة الله قريب من المحسنين، إن كان ماك محسن لا ما هي قريبة. والشفاعة ما يشفع الرسول صلى الله عليه وسلم إلا إذا أذن الله له ولمن رضي الله من الخليقة. انظر هذا الجواب المسدد. لما توفي علي بن حسين زين العابدين أتوا يغسلونه، فوجدوا يقول الذهب يوم الكثير آثار الحبال في جسمه، آثار الحبال يعني من كثرة ما يحمل. فسألوا أهله، قالوا كان إذا نام الناس في الليل يقوم فيحمل الدقيقة ويحمل الزيت ويحمل التمر إلى الفقراء، كان يعول 100 أسرة في المدينة، يعولهم هو 100 أسرة، ينقل لهم الأكل والطعام والزيت للفقراء بنفسه. وكان يأتي الخادم قال أنقل عنك، قال أنت تحمل عني ذنوبي. يحتسب الأجر في ذات الله، وقد وسع الله عليه في الرزق من الحلال، ولم يقبل صلة، بل كان له تجارة تذهب في الأسواق مع عمال له، فكان ينفقها في ذات الله ولا يمسك إلا ما يكفيه، فقط ما يكفيه يتقوت به في حياته. وكان رضي الله عنه مع ذلك حليما. من حلمه أنه كان لا يغضب، بل تغاضب هو ابن عمه الحسن بن الحسن، الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب. وهذا علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب بن عم. فذهب في الليل وطرق على الحسن بن حسن، قال إن كنت أنت أخطأت فغفر الله لك، وإن كنت أنا أخطأت فغفر الله لي. فضمه الحسن بن الحسن وتباكى، لأنهم ابن عمومة، وعاهده الحسن ألا يخطي عليه أبدا. وهذا هم معلم في التاريخ، هم القدوة، هم الأئمة في حسن الخلق وفي التربية والتعليم. وعلي بن حسين كان يتنفل كثيرا. أنا لست مع مبالغات المؤرخين، لكن هو كان كثير السجود. الذهبي في يسير على منبل التذكرة ذكر بعض الروايات أنه يصلي 1000 ركعة في اليوم، الله أعلم، لكني أنا لست مع المبالغات هذا. المهم أنه كان كثير التنفل حتى أثر في خشوعه وفي جلالة وجهه. ولذلك في بعض الآثار: من أكثر من الصلاة في الليل نور الله وجهه في النهار. قيل للحسن البصري: لماذا أهل قيام الليل لهم نور في النهار في وجوههم؟ أنت يعني جرب الإنسان، إذا استمر يقوم الليل الله يكسبه نورا على وجهه وضياء في وجهه. قال: لأنهم خلوا بنور الله فأكسبهم نورا من نوره، خلوا في الليل بنور الله فأكسبهم نورا من نوره. وعلي بن حسين كان يتابع بين الحج والعمرة، قيل أنه حج أكثر من 40 حجة من مكة إلى المدينة، إلى التعليم، إلى العبادة، إلى الإنفاق، إلى الجود والكرم. لماذا؟ لأنه علم أن حياته فقط قصيرة، لا بد أن يمضيها في مشروع خيري، لا بد أن يجعلها لوجه الله، لا بد أن يجعلها خالصة لا رياء فيها ولا سمعة لله الواحد القهار. ولهذا لم يتولى منصب. كيف يتولى منصب؟ أصلا أبوه رضي الله عنه وأرضاه قتل ومظلوما شهيدا، الحسين بن علي. ولهذا لما قتل الحسين بن علي يكبر بعض الأشرار الذين قتلوه، قال أحد الشعراء من أهل السنة: جاءوا برأسك يا ابن بنت محمد متزملا بدمائه تزميلا، ويكبرون بأن قتلت، وإنما قتلوا بك التكبير والتهليل. يكبرون قتلت، أصل التكبير خرج من بيتكم. يهللون، أصل التهليل والتحميد أتى من بيتكم. فكيف يطلب المنصب بعدما رأى أباه قتل في كربلاء رضي الله عنه؟ ونقل له أيضا أن جده وكان قتل في العراق أيضا شهيدا. فعلي بن أبي طالب من أعظم الشهداء عند الله، وهو رابع الخلفاء الراشدين. ولذلك انظر الآن المنهج الصحيح الذي انتشر في العالم الإسلامي، تشاهدون في السطح أبا بكر، اسمه أبا بكر هنا الصديق، وعمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وأشاهد الحسن والحسين رضي الله عنهم. لأن نحن نتولى أهل البيت ونتولى الصحابة، نترضى عن القرابة ونترضى عن الصحابة، نحب القرابة قرابة الرسول ونحب الصحابة، ونرى أنه الرسول هو المعصوم عليه الصلاة والسلام، وأن أفضل الأمة بعد نبيه صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، لا نفرق بين أحد منهم، ونتولى الجميع وندافع عن الجميع. وهذا الذي عليه بشركم الآن 1,200,000,000 في العالم الإسلامي. نحن الآن في تركيا في اسطنبول بلد الأحناف يرون هذه العقيدة، في سوريا الشوافع والأحناف أيضا يرون هذا، في مصر، في إفريقيا المالكية عندنا الحنابلة وغيرهم، في اليمن حتى الشافعية أو الحنابلة أو المحدثين أو السلفيين أو أهل الفقه 1,200,000,000 يرون هذا. والحمد لله الذي عصم الأمة وجمع الأمة على هذه العقيدة ووحدها. ونحن نرى أن الحسين لا ينفع ولا يضر، إنما هو عبد لله، ضعيف لله، ذليل لله، لا يحيي ولا يميت ولا يشافي ولا يعافي ولا يسمع الداعين له ولا يشافي مريض ولا يجيب الحاجات، الله وحده سبحانه. ولذلك يقول سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. لا تدعو من دون الله، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وكذلك علي بن أبي طالب خير، هو أفضل من الحسين ابنه، وهو لا ينفع أحدا ولا يضره بعد موته. وكذلك سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في قبره: إنما نصلي عليه، النافع الضار الواحد الأحد المقدم المؤخر الذي يشاف المرضى ويعافي ويجيب السؤالات، الله. ولذلك أقول: إذا كان هؤلاء الأئمة والأولياء هم الذين يقضون الحاجات، وهم الذين يشافون المرضى يقولون، وهم إذا سألتهم يعطونك ذرية، أجل ما بقي لله؟ ماذا بقي للواحد الأحد؟ ماذا بقي للرب الخالق سبحانه؟ وما هو الشرك إذن؟ إذا ما كان هذا الشرك، أخبروني ما هو الشرك أبي جهل؟ طيب أخبروني ما هو الشرك أمية بن خلف؟ ما هو الشرك أبي لهب؟ لماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حاربهم إذن؟ لأنه يقول: قولوا لا إله إلا الله، ولا خالق ولا معبود بحق إلا الله، لا يعافي ولا يشافي ولا ينفع ولا يضر إلا الله. ولذلك رسخوا هذه العقيدة الصحيحة التي حفظ الله عليها الأمة وجمع عليها شمل المؤمنين. علي بن الحسين كان رحمه الله يقول عنده بستان يذهب له، لم يكن يشغل نفسه في البستان أنه يتفقد مثلا يشم الزهر أو يلقي قصائد على الروض أو على الشجر، كان يأتي كل شجرة فيصلي عليها عندها ركعتين نافلة يقول اشهدي لي، يستشهدها لأن الله سبحانه وتعالى ونكتب آثارهم، وكل شيء تصلي عنده يشهد لك يوم القيامة، وكل جبل تهلل عليه وتكبر عليه يشهد لك يوم القيامة، وكل شجرة. فكان يصلي عند كل شجرة من بستان ركعتين، فإذا انتهى خرج من البستان، وإذا دخل بستانه قال ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وهذا دعاء الصالحين، لقي ربه وليس عليه دين لأحد، لا في عرض ولا في دم ولا في مال، لم يغتب أحدا ولم يسب أحدا ولم يظلم أحدا، وكان يبكي طويلا إذا تذكر أباه الحسين ويترحم عليه، ويقول إن الحسين لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا إلا برحمة أرحم الراحمين. وإذا قال له المسلمون كما سبق هنيئا لكم قربكم من الرسول عليه الصلاة والسلام، قال قربنا إن اتبعناه وأطعناه هذا ينفعنا، والله ما أحد في خراسان أو في الأندلس بأقرب، نحن أقرب منه إذا كان أقرب إلى الله، يعني أن الذي في الأندلس أو في خراسان إذا كان أتقى فهو أقرب. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.